أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة، محى الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد أيها المؤمنون، إن الله جل جلاله قد تفضل على عباده المؤمنين، على عباده الراغبين في التوجه إليه، تفضل عليهم بالفضل الجزيل والعطاء الجليل، ففتح لهم أبواب التقرب إليه، وواعدهم في جوف الليل وخواتيمه بالمناجاة، وجعل لهم صيام النهار وسيلة إلى المصافاة، وخص سبحانه وتعالى بعض الليالي والأيام، خصها بمزيد من الفضل وبواسع من الإحسان والإكرام. من هذه الليالي هي ليلة القدر في شهر رمضان، التي ستقبل علينا في الشهر القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الليالي هي ليلة النصف من شعبان في هذه الأيام المباركة، وهي ليلة بين لنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضلها، فقد جاء عنه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله أنه قال: إن الله عز وجل يطلع على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن أو شارب خمر أو قاطع رحم أو عاق والديه. وأوقات المغفرة هذا إنها جديرة بأن يقضيها العبد في الصلاة وفي الدعاء والذكر في تلاوة القرآن الكريم. وقد روي عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فضل قيام هذه الليلة، روي أحاديث وآثار عظيمة، وقد أنكرها بعض الناس كما أنكروا علينا صيام نهار النصف من شعبان، قالوا: لأن فيه حديثا ضعيفا رواه ابن ماجه، وهو قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. ولنتكلم بكلام العقل والدليل، ولنترك التعصب الأعمى، ولنضع النقاط على الحروف حول هذه المسألة. والسؤال يطرح نفسه: هل قيام ليلة النصف من شعبان وصيام نهارها، هل ذلك سنة من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أم أن ذلك بدعة ليست من الدين في شيء كما نسمع هذه الأيام؟ فأقول لكم إن قيام هذه الليلة العظيمة وصيام نهارها هو من صميم سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولنتكلم كما قلت بمنطق الدليل الذي يجب علينا أن نخضع وأن نسلم له، وأن نترك التعصب والأهواء خلف ظهورنا. فإذا كان الحديث الذي يقول فيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. إذا كان هذا الحديث ضعيفا على حكمكم فإن صيام نصف شعبان له أدلة صحيحة وقوية بناء على أحكامكم، منها ما هو دليل خاص ومنها ما هو دليل عام في أوسط كل شهر، كالذي رواه النسائي عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يفطر أيام البيض، لا يفطر أيام البيض لا في سفر ولا في حضر. والأيام البيض هي 13 و14 و15 من كل شهر، وسميت بذلك لبياض لياليها بضوء القمر. ومن هذه الأيام هي أيام هذا الشهر المبارك، شهر شعبان. وهناك حديث آخر رواه الترمذي، وهو أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. وروى مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا. فهذه الأدلة العامة، الأدلة الشاملة لصيام نصف شعبان وغيره من الشهور، وهي كافية في إثبات المشروعية. ومن لم يرضى بهذه الأدلة وطلب دليلا خاصا بنصف شعبان فهو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحينئذ نقول له: هات أنت حديثا خاصا في النهي عن صيام نصف شعبان، لأن المشروعية قائمة وثابتة بالأدلة التي ذكرناها. وإذا كان العموم لا يكفي، فلا يكفي الاستدلال بحديث كل بدعة ضلالة، لأنه عام غير خاص بنصف شعبان. ومع هذا فقد جاء من الأحاديث النبوية الشريفة ما هو خاص بصيام نصف شعبان، وهو ما رواه مسلم في صحيحه. أذكر لكم رقم الحديث للعودة إليه، فهو الحديث رقم 2808. يقول هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، يقول: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لبعض أصحابه: أصمت من سرر شعبان؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين مكانه. وسرر شعبان هو أوسطه، لأن سرة الشيء هي وسطه. فهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وهو حديث صريح في صيام نصف شعبان. وهنا نسأل: فهل هذا الحديث صحيح أم غير صحيح؟ فإن كان صحيحا فلماذا لا تعملون به؟ وإن كان غير صحيح فلماذا تقولون بأن كل ما في صحيح مسلم صحيح؟ لماذا لا نخضع للدليل؟ ولماذا لا نخضع للبرهان والحجة؟ فما وقع إبليس فيما وقع فيه إلا بسبب تكبره وتجبره. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منك، خلقتني من نار وخلقته من طين. فيكفي في هذا، يكفي صيام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كل شهر أوسطه، فشعبان مثل غيره من الشهور على الأقل. بل يكفي قول المولى جل جلاله: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. لأن هذه الآية الشريفة تعني أن الصيام خير في كل حين، إلا حينا نهى عنه مولانا جل وعلا، ونهى عنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نهوا عنه على وجه خاص. وقد قال المولى جل جلاله في الحديث القدسي الشريف: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، وذلك لأن الصيام من الصبر. وقد قال المولى جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذا هو الصيام، هذا هو الصيام بالنسبة ليوم النصف من شعبان. إنه من صميم سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما بينا بالأدلة القاطعة. أما مشروعية القيام في ليلة النصف من شعبان، فذلك داخل في عموم قول المولى جل جلاله: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وما كان له دليل عام فهو كاف لإثبات المشروعية، ولا يجوز لأحد أن يعترض على شيء من أفراده أو على شيء من حالاته إلا أن يأتي دليل خاص يستثني ذلك الفرد أو تلك الحالة. فمن استثنى بدون دليل للاستثناء فهو معارض لكلام المولى جل وعلا ولكلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا في ليلة النصف من شعبان جاء الدليل الخاص مؤكدا للدليل العام. وإذا كانت في ليلة النصف، إذا كان فيها هذه الفضيلة العظيمة، فينبغي لنا أن نغتنمها بالعبادة، صلاة ودعاء وتسبيحا وتلاوة للقرآن الكريم. فإن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أخبر هذه الأمة بفضيلة جوف الليل وآخره، حثها على قيام الليل بالصلاة وبالقرآن الكريم وبالدعاء وبكل أنواع الذكر، وكذلك كل وقت فيه فضيلة زائدة على غيره، فيستحب للعبد أن يغتنمه بذلك. وقيام الليل أوله أو آخره كل ذلك خير، وإن كان آخره أفضل من أوله. وكذلك جاء في القرآن الكريم، جاء الأمر بالذكر مطلقا، جاء دون قيود ولا إفراد، فلا يحل لأحد أن يستثني منه حالة إلا بدليل خاص. يقول مولانا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. ويقول جل جلاله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وجاء في الحديث الشريف عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله سبحانه وتعالى تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم سبحانه وهو أعلم بهم فيقول: ما يقول عبادي؟ قالوا: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. يقول: فيما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يتعوذون من النار. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة الله. قال: هم الجلساء لا يشفى بهم جليسهم. فاحرصوا أيها المؤمنون على كل خير في كل وقت وفي كل أوان، خاصة في نصف شعبان، في ليله ونهاره، فكل طاعة هي من ذكر المولى جل وعلا. قم ليلة النصف الشريف مصليا، فأشرف هذا الشهر ليلة نصفه، وصم يومه لله، وأحسن رجاءه لتظفر عند الكروب منه بلطفه. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، روى المرشد بالله في أمانيه عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أربع ليال يفرغ الله سبحانه وتعالى الرحمة على عباده إفراغا، أول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة الفطر والأضحى. وروى أبو طالب في أماليه عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أربع لياليهن كأيامهن، وأيامهن كلياليهن، يجزل الله فيها القسم ويعطي فيها الجزيل، ليلة الجمعة وصبيحتها، وليلة النصف من شعبان وصبيحتها، وليلة القدر وصبيحتها، وليلة عرفة وصبيحتها. وروى أبو طالب في أماليه أيضا عن كميل بن زياد عن الإمام علي عليه السلام عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من صلى ليلة النصف من شعبان 100 ركعة بألف مرة قل هو الله أحد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، ولم يمت حتى يرى 100 ملك يؤمنونه من عذاب الله سبحانه، 30 منهم يبشرونه بالجنة، و30 كانوا يعصمونه من الشيطان، و30 يستغفرون له آناء الليل والنهار، و10 يكيدون من كاد. فهذه نافلة عظيمة، وهي عبارة عن 100 ركعة ب50 تسليمة، يقرأ في كل ركعة بالفاتحة مرة واحدة وقل هو الله أحد 10 مرات، ثم يركع ويسجد ويقوم للركعة الثانية فيقرأ الفاتحة مرة واحدة وقل هو الله أحد 10 مرات، ثم يركع ويسجد ويتشهد ويسلم، وهكذا حتى يكمل 100 ركعة. يقول الإمام الحسن بن علي عليه السلام: حدثني 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من صلى هذه الصلاة هذه الليلة نظر الله عز وجل إليه 70 نظرة، وقضى له بكل نظرة 70 حاجة أدناها المغفرة. فهذه روايات وردت عن طريق أهل البيت عليهم السلام في فضيلة قيام هذه الليلة المباركة، وهناك وللأسف من لا يقبل بهذه الروايات ويعتبر ما ورد في كتب أهل البيت ضعيفا وغير مقبول ولا يعتد به. لنتكلم بشفافية ومنطق، هناك من لا يقبل بهذه الروايات لأنها لم ترد لا في البخاري ولا في مسلم، وليست على شرطهما، على الرغم أنه لم يرد في كتاب الله عز وجل ولا في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يرد ما يدل لا من قريب ولا من بعيد على أنه يشترط في صحة أو في قبول الحديث أن يكون في الكتاب الفلاني أو يروى عن طريق فلان أو على شرط علان، لأن الإسلام الحنيف